أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه إلا فلما رأينه أكبرنا حاش لله ما هذا بشرا إلا ملك وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان وقال آخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل غير منه. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أحبابهم متفرقون خير أم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد يا صاحب السلم أرباب متفرقون خير من الله الواحد. يا صاحب السلم خيرنا من الله الواحد. يا صاحب السين أأرباب متفرقون يا صاحب السين أرباب متفرقون خير أم الله الواحد. سميتموها أنتم وأنتم الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله خمرا وأما

وإياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يا أيها الملأ وافتوني أحلام وما نحن بتأويل الأحلام وقال الذين يا منهما وادكر يحملوني يوسف وقال الذين يا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك أمر فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك أمر فيه يغاث الناس وفيه تعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جيده الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قل حاش لله Yeah. الله يبارك لك في الإسلام، الله يبارك لك في الإسلام. وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي وما وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى المعنى أخانا نكتل وإلا هو لحافظ قال إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال الله على ما نقول وكيل قال لن أرسله معكم قال لن أرسله معكم قال لن أرسله معكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرق هذه التلاوة المباركة العطرة من فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود سلمان الحلفاوي.